شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم ترون أنفسهم من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول رحمه الله تعالى النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، و عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أخبار كلها تفيد النهي عن الصلاة في أوقات معلومة، نهي عن الصلاة في أوقات معلومة عند غروب الشمس وعند طلوعها، وجاء في حديث آخر وعند الزوال كما في صحيح الإمام مسلم. ثم قال فاحتمل النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يا إخواني يقرر مسألة كبيرة جدا، وهي تعتبر من أهم، إن لم تكن هي أهم المسائل وأنفعها لطالب العلم، وهي طريقة الجمع بين الأخبار. وتقدم معنا مرارا أن الجمع يشترط فيه شرطان. الشرط الأول عدم التكلف، الشرط الأول عدم التكلف. الشرط الثاني أن لا يكون الجمع يعود على معنى فاسد في الشرع، إما معارضة أو نقضا. فإن هناك من يسلك مسلك الجمع لكنه يأتي بمعاني محدثة فاسدة لم تكن موجودة في زمن التنزيل، ولا تشبه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ربما جمع جمعا ينقض أصولا معتبرة في الشرع، نسأل الله العفو والعافية. ولطريقة كثير من المبطلين المفسدين في الأرض، همته أن يستدل لكن على حسب معتقده هو. ولذلك كثير ما ذكرنا الكلمة التي معناها متواتر عن السلف، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، إنما تستدل بالطريقة الصحيحة ثم تعتقد ما أفاده الدليل. فأنت تابع للحق، تابع ليش؟ للحق، تابع للدليل، لا أن تجعل الحق هو ما تقرره أنت في نفسك وتختاره أنت ثم تطوع الدليل له. فإن بهذه الحالة يكون ما يتابع، يكون الدين هو التابع لك، تكون الأدلة والحق وسبيل المؤمن هو التابع لك، ولست أنت الذي تتبع الهدى والحق وسبيل المؤمنين. وإذا تأملت في طريقة الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، كلهم سلكوا مسالك في الجمع يا إخوان، لكنهم ضلوا سواء السبيل. لماذا؟ لهذا المعنى، نسأل الله العفو والعافية، إما أن هناك تكلف أو أن هناك اعتقاد مسبق وتصور مسبق للشيء لم ينبني على استدلال صحيح، لم ينبني على استدلال صحيح، فيبدأ يؤلف بين الأدلة على هوالك يوافق ما يريد. قال أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لازم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات، لا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لازم من الصلاة، يعني لا تبرأ به الذمة. قل هذا المعنى الأول عام في كل الصلاة بلا استثناء، وبلا أي سبب يدخل عليها ليخرجها عن هذا العموم. واضح؟ طيب. قال كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه، يقول مثل مثل لما معنى لم تجزي عنه أي لم يصلها، أي لم يصلها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. فالإنسان إذا لم يأتي بشرائط قبول العمل فإنه كمن لم يعمل، كمن لم يعمل. ولذا الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من المسائل الفقهية في هذا تنفعنا في هذا المقام قول بعضهم من دخل في الصلاة على غير وضوء ناسيا فعليه أن يسلم وينصرف، يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأن السلام ليس له معنى هنا أصلا. واضح؟ هذا لم يصلي أصلا، هذا لم يدخل في صلاة أصلا، فليس للسلام هنا معنى أصلا، فليس للسلام هنا معنى أصلا. نقول اذهب انصرف مباشرة، اذهب وتوضأ وصلي، نقول واعد صلاتك، ونقول وصلي وصلي، لأنه أصلا لم يصلي حتى نقول واعد صلاتك. قال واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، والاحتمالان هذا وهذا، هذا كله تقرير على ماذا يا إخوان؟ على أصل الخبر، على أصل الدليل. يعني هو في البداية ماذا فعل؟ أتى بالدليل أولا، واضح؟ ثم يريد أن يفهم هذا الدليل، أن يستوعب هذا الدليل لكي يقول به. فلما أتى بالدليل وجد الدليل يحتمل كم معنى؟ يحتمل معنيين، يحتمل العموم المطلق بلا استثناء، ويحتمل أن يكون عاما مخصوصا أو نزل مخصوصا، أو نزل عاما مخصوصا هكذا. والفرق بينهما أن العام المخصوص هو العام يتنزل في أول أمره عاما على حقيقته ثم يدخله التخصيص، واضح؟ أما الذي نزل عاما مخصوصا يعني عندما نزل، نزل على هذا على هذا المنوال، نزل مخصوصا ابتداء، نزل مخصوصا ابتداء. قال فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه، وقد كان المتنفل تركه بلا قضاء بلا قضى له عليه. وجد الواجب عليه منها ما يفارق التطوع في السفر، إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها، والنافلة راكب متوجها حيث شاء، وفرقان في الحضر والسفر، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة. الآن يقول، الآن يستعمل أشباه والنظائر يا أخوان، يقول عندنا أوامر عامة في إقامة الصلاة، وإذا قمتم إلى الصلاة وأقيموا الصلاة، هذه عمومات. يقول وجدنا أن هذه العمومات متغايرة مختلفة، تختلف بحسب موارد الدليل، فالشرع فرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر، فرق بين صلاة القائم وصلاة القاعد، وفرق بين صلاة القائم والقاعد في الفريضة والنفل. يقول كل هذه احتمالات دخلت على إيش؟ على هذا العموم الذي كان في أصله من قبيل العام المطلق، لكن الأدلة جاءت خصصته أو نزل أصلا ابتداء إيش؟ مخصوصا. لاحظ هذا المعنى يشبه معنى بمعنى، الأشباه والنظائر. فهذه كمقدمة يبين له أن هذا العموم لا يشكل عليك أن يكون قد ورد بصيغة العموم، فإن العموم يأتي ويدخل التخصيص، والعموم يأتي وينزل ابتداء مخصوصا، وينزل ابتداء مخصوصا. قال فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوا على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. والمقصود بالإجماع أصالة إجماع من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم علماء الأمة الكبار، علماء الأمة الكبار يرد إليهم عند المنازع بين العلماء الذين هم دونهم من التابعين وتابعين إلى يومنا هذا، نردهم إلى علماء الأمة الكبار. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأصحابي أمنة لأمتي، وقال وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده كما في مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام حديث الأرباب صح الترمذي والنسائي، قال فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. والله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. هذا شرط من الله تعالى، اتبعوهم بإحسان لا بإساءة. من يزعم أن يتبع الصحابة ثم هو ينقض كلام الصحابة ويخرج على فهم الصحابة وعلوم الصحابة وهو يدعي يقول رضي الله عنهم وأبو بكر من هو مثل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي تعظيم الصحابة لكن لا يعظم فهم الصحابة ولا يعظم علوم الصحابة ولا يعظم قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس من تعظيمهم في شيء، إنما فقط يتمسح بظاهر التعظيم ولم يحقق معنى قول الله جل وعلا والذي السابقون الأول من هجروا وصلوا الذين اتبعوهم بإحسان. قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين على أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمر في الأمرين جميعا. يقول الشرع جاء باعتبار العام الذي يدخله الخاص والعام الذي ينزل ابتداء مخصوصا، واعتبار المخصصات كذلك منها الإجماع سيعقد له بابا فيما بعد، وأن كل هذا من مشكات محمد عليه الصلاة والسلام من شريعة الله تبارك وتعالى، فليس شيء منها أجنبي عن دين الله جل الله في علا، فيكون لك ظاهر وهناك باطن. الباطن ما هو؟ مقصود به الباطن يا أخوان الذي خفي دليله، الذي خفي دليله، والدليل الذي خفي يحمل معنى، فخفي معناه تبعا لخفاء دليله. لماذا نؤكد على المعلومة يا أخوان؟ لنرد على الزنادقة والباطنية، واضح يا أخوان الذين يأتون بأهوائهم وآرائهم ويدعون هذا من علم الباطن وعلم الخاصة وكذا، وأنما الأدلة هذه لعلم العام. نقول لا، علم الظاهر وعلم الباطن هنا المقصود به علم الدليل، علم الدليل، فليس هناك علم بلا دليل أصلا، ليس هناك علم بلا دليل، لا في منامات ولا في خطرات قلوب ولا وساوس إلى غير ذلك. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا معنى ظاهره يخالف المعنى الأول، ففي الأول المنع العام، وتلاحظون ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة قبل أن تغرب الشمس، هذا هو بعينه الذي ورد فيه النهي، أليس كذلك؟ إذن ذلك النهي نزل عاما مخصوصا ابتداء، نزل عاما مخصوصا ابتداء، أو نزل عاما ثم دخله التخصيص. على كل من ما انتهى الأمر حتى نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا معنى قوله وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين على أنه باطن، على أنه على باطن دون ظاهر. يعني لما يأتيك شخص الآن أي فيذكر لك الأحاديث المتقدمة ثلاثة التي ذكرها وأنت تعلم أن هناك دليل آخر، فتقول له هذا ليس على ظاهره، هناك باطن تجهله. باطن معنى إيش؟ دليل خفي عليك، دليل خفي عليك، يخصص هذا إيش؟ العام أو هذا العموم. طيب قال الشافعي فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريما وقتين وذلك أنهما صلى بعد صلاة بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها هذه أوقات النهي هذه أوقات النهي بعد العصر وبعد الصبح بعد العصر لأن تغرب الشمس وبعد الصبح لأن تطلع الشمس ترتفع قيد رمح وعلى التفصيل من بعد العصر إلى الإصفرار من الإصفرار إلى غروب الشمس وعند زوال الشمس أو عندما تكون الشمس في كبد السماء هذه خمسة أوقات على التفصيل في المنهي عنه يقول وهذا النهي في هذه الأوقات ليس على إطلاقه ففيه مخصصات قال لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدلنا على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة لأن الشيخ الشافعي رحمه الله تعالى قاعدته في ذلك أن النهي يقتضي إيش الفساد يقول فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا وهي فاسدة لأنه راكب للنهي ليس كذلك علمنا أن النهي ليس متوجها لهذا النوع من الصلاة التي أذن فيها بل هي مستثنات من ذلك المنهي عنه فحمل هذا على النوافل وهو مذهبه أنه يرى ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي ولهذا هذا ما أشار إليه بقوله التي لا تلزم أي التي تلزم يجوز التي تلزم يجوز مثل النذر مثلا إنسان نذر قال لله علي إن حصل كذا لأصلين ركعتين مثلا فجاءه الخبر في وقت نهي أو لزمته كفارة في وقت نهي ففي هذه الحالة هذا من ذوات الأسباب والحقوا بها صلاة الاستخارة وذوات الأسباب مثل تحية المسجد وطبعا وصلاة الجنائز وسنن الرواتب هذه كلها ملحقة بأوقات الاستثناء بأوقات الاستثناء التي استثنيت من أوقات النهي يقول في تسمية الشرع لا بأنه مدرك قاضي على النزاع والعجيب أنه يقول هنا بالإدراك مع أن الجمهور خلافا لأبي حنيفة قالوا بأن العبد إذا وجد الناس قد فرغوا من الركعة الأخيرة من الركوع الأخير في الركعة الأخيرة فإنه ينتظر يصلي جماعة أخرى وقالوا بأن الصلاة صلاة الجماعة تدرك بإيش بالركوع قالوا صلاة الجماعة تدرك بمثل ما تدرك به الركعة قالوا ركعة تدرك بإيش بالركوع قالوا صلاة الجماعة تدرك بالركوع مع أن الشارع بنفس الحج يعني نحن ما بالمقارنة بين الحالين يعني الشارع أيضا هناك سماه إيش مدرك ولهذا كان أبو حنيفة أسعد بالدليل من الجمهور في هذا المقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا فما أدركتم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يسميه مدركا ونحن نقول لم يدرك فقال صلاة الجماعة تدرك بأي جزء منها هذا هو الصحيح صلاة الجماعة ثم بعد ذلك الفضل يتفاوت الذي أدرك تكبيرة الإحرام كالذي أدرك السلام يا إخوان يفترقون درجات متفاوتة الذي أدرك ركعة ليس كالذي أدرك ركعتين وثلاثة لكنه في نهاية المطاف إيش مدرك فإذا أتيته الناس يصلون وبقي على التشهد أو على السلام ولو دقيقة واحدة كبر وادخل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسماك إيش ها مدركا قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولا معنى القيام والانتظار حتى يسلم وهذه منازعة حقيقة للإمام أنت جئت لصلاة الجماعة والإمام يصلي جماعة الآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤتم بالإمام أليس كذلك فما الذي يوقفك الآن حتى تنتظر أن يأتيك شخص يصلي معه جماعة قال أخبرنا مالك عن مشابع بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري جاء بمخصص آخر الآن لاحظ من نسي صلاة هذه من ذوات الأسباب صلاة منسية كان يصليها فعليه أن يبادر بأدائها وقضائها وإن كان في أوقات إيش النهي. قال وحدث أنس ابن مالك وعمار بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما أو نام عنها، نسي أو نام. حديث أنس الصحيح، حديث عمران في صحيح الإمام مسلم عند ابن خزيمة كذلك وغيره. قال الشافعي فقال رسول الله، قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثني وقتا من الأوقات، ولم يستثني نعم على النفي بإثبات الياء، وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. يعني لا تقول هذا وقت نهي فانتظر حتى يزول، لا، الشارع ألغى هذا فقال إذا، وجعل وقتها إيش ذكرها، وجعل وقتها ذكرها، وجعل وقتها الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت فعليك أن تصلي مباشرة هذه الصلاة، إلا إذا كان هناك مانع شرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث حرك من المكان الذي ناموا فيه، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. طيب، قال أخبرنا عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. يقول هذا مخصص آخر، وهذا سبب آخر، ركعتي الطواف، ركعتي الطواف بعد أن يطوف الإنسان بالبيت سبعا أو أسبوعا فيصلي ركعتين، والأولى أن تكون خلف المقام، وإن تضايق فليجعل المقام بينه وبين الكعبة، وإن تباعد عنه وإن شاء صلاها خارج الحرم أو في ظهراني الحرم أو نحو ذلك. الأمر في ذلك واسع كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. هذا الخبر صححه الترمذي رحمه الله تعالى، والنسائي في المجتبى ذكره فيه، وقد جود ابن عينة إسناده عن أبي الزبير به، ولا عبرة من خالفه فكلهم ضعفاء. قال بزار عن هذا الحديث، هذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولكن لا يضر، فكل مئمة ثقات. قد تقدم من تصحيح الترمذي والنسائي لهذا الخبر، ولا مخالف لهم من السلف. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جويع عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف، ثم ساق الحديث، وهو كما تقدم صاحب الترمذي والنسائي. وقد احتج بهذا الخبر كما ترون هنا الشافعي، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واحتج به الإمام إسحاق ابن راهوي كذلك. قال فأخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي، وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت كذا عندكم بالفتح، أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من وجوه، فأما ما لزم فلم ينهى عنه بل أباحه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعبر عنه بذوات إيش الأسباب، بذوات الأسباب. إذن هو نهى عما لا سبب له، نهى عما لا سبب له. لماذا؟ لأن فيه شبهة يا أخوان، تعظيم ذلك الوقت، وذلك الوقت من يعظمه؟ يعظمه المشركون وعبدة الشمس والشياطين، ونحن مأمورون بمخالفتهم ومنابذتهم والكفر بهم، أليس كذلك؟ فما كان نفلا محضا مطلقا لا يجوز في هذه الأوقات، لا يجوز في هذه الأوقات لهذه العلة. وأما عندما يقوم قائم الظاهرة فإنها تسجر إيش جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصل المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة. ما معنى لازمة يا إخوان؟ أي من ذوات الأسباب، أي من ذوات الأسباب. واللزوم هنا بمعنى إيش؟ ها، وجود بمعنى وجود سبب لفعل ذلك. فمثلا جئنا بجنازة مثلا وبقي على الغروب 10 دقائق، هل هناك لزوم في الصلاة؟ هل هناك أمر يحسبنا ويلجئنا إلى هذا؟ الجواب لا، ممكن أصلي إيش بعد غروب الشمس، فهنا تؤخر، لأن هذه الأوقات الضيقة الثلاثة خصت بمزيد من العناية من الشرع، خصوصا بمزيد من عام من الشرع. لكن لو أن إنسانا أراد أن يشتري سيارة مثلا مثال، والآن هو بين يدي العقد خلاص يريد أن يعقد وهو متردد، فذهب يصلي ركعتين وإن تضايق الوقت نقول صلها لأنه أمر ملجئ الآن، هذا أمر إيش ملجئ، فيصلي ركعتين للاستخارة ويستخير الله عز وجل، ثم إما أقدم وإما أحجم. على كل هذا معنى النهي عن الصلاة في هذه المواطن، وأنه يستثنى منها ذوات الأسباب. قال وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى، فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. بين فسر لنا معنى إيش لا يلزم، ليس هناك شيء ملجئ، يمكن يؤخرها يسير ويصلى فيما بعد، ما في إشكال في ذلك. وهذا رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف، ورواه أيضا بسند فيه ضعف أن أبا سعيد الخدري طاف بعد الصبح ثم جلس ولم يصلي، وروى بسند جيد عن أبي الدرداء أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين فقيل له فقال إنها ليست كسائرها من البلدان. وروى عن ابن عمر بسند صحيح أنه طاف ببيت بعد الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس. لاحظ الآن اختلف اجتهاد الصحابة، مجموعة من الصحابة رأوا أن هذا ليس بلازم، ليس هناك أمر ملجئ، يعني حتى على القول بذوات الأسباب، حتى هذه ذوات الأسباب تقدر بقدره، تقدر إيش بقدره. عمر رضي الله عنه ومن أخذ بهذا المذهب كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لم يروا أن هناك شيء يلجئ، فلا حرج أن أنتظر وأطوف بعد وأصلي ركعتين بعد المغرب، ما في إشكال في ذلك. فرغت من الطواف مثلا قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس ليس هناك أمر ملجئ، أستطيع أن أجلس أذكر الله عز وجل ثم أقوم بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح وأركع ركعتين. وذهب آخرون كابن عمر وسيدنا الحسن وغيره قالوا لا حرج أن يصلي، وهما ذكروا عن أبي الدرداء، ذكرناه عن أبي الدرداء قبل قليل أيضا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما ترك لأن ذلك له، ولأنه لو أراد منزلا بذي طول لحاجة كان واسعا له إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة، يعني الآن هو يعذر عن المذهب الأول لأنه سلك به مسلك إيش؟ مسلك من لم يسمع الإذن وبقي على النهي الأول العام، وهذا ليس بمسلم به، لأنه كما تقدم معنا قد يكون هذا من باب إيش؟ أنه ليس بملزم، اختلف في التقدير هل هذا ملزم أم غير ملزم. نعم هي من ذوات الأسباب، لكن هل هناك إلجاء أن أصليها الآن أم لا؟ طيب قال وضرب المنكدر، بعض النسخ عدلوا وكتبوا بالمنكدر، هذا غلط، المنكدر لم يدرك عمر رضي الله عنه، إنما الذي أدركه هو المنكدر. قال وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر كما في الموطأ، هذا خبر في الموطأ. قال ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا، فكان يجب عليه ما فعل، وهذا قد تقدم مرة من قرن المؤلف رحمه الله تعالى، أن الإنسان قد أحسن إذا انتهى إلى ما علم، إذا انتهى إلى ما علم. قال ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، كما وصفت مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي، تقدم معنا هذا، يعني مثل بمثال آخر جديد وذكرك بالمثال المتقدم. وهكذا كلما كان طالب العلم أكثر أمثلة وهي تسمى بالأشباه والنظائر التي سوف تقيس عليها وتستدل بها على غيرها كان أوسع علما وأقدر على تصور الأحكام الشرعية. قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر، قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره مثل عمر رضي الله عنه. قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعنا؟ قيل نعم، ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم، قد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء ابن رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. يقول الأولى أن نحتج بفعل ابن عمر، لماذا؟ لأن ابن عمر عندنا يقين بأنه إيش سمع النهي وسمع الإذن، فمذهبه في هذا الجمع بين الخبرين، بخلاف عمر رضي الله عنه علمنا أنه بلغه النهي وأنه كان ينهى، لكن ما علمنا هل بلغه الإذن بذوات الأسباب أم لا، فكان اتباع ابن عمر أولى في هذا المقام. وهذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، لأن البعض يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فيقدم فعل الخلفاء الراشدين مطلقا، نقول لا، إلا إن خالفه صحابي معه دليل، ففي هذه الحالة إيش نقدم قول الصحابي الذي معه الدليل، وإن كان مخالف له في هذه الحالة هو عمر رضي الله عنه. وفي هذا أثر مشهور عن ابن عباس، ما أرى إلا أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر. سفيان عن عمار الدوني عن أبي شعبة، هذا لم أعرفه حقيقة إلا أن يكون هو سويد مولى سويد بن مقرن، قد ذكر ابن حبان في ثقاته وليس هو توثيق له، وبعضهم يقول هنا تصحيف أبو سعيد، وعلى كل فلا يكاد يعرف، أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. أخبر مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى، قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لا يكون إلا على هذا المعنى، أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا إن شاء الله. يعني لا يعمد صحابي أبدا إلى دليل يعلمه فيخالفه أبدا، إنما لابد أن يكون هناك عنده سنة في ذلك تقيد السنة الأولى ونحو ذلك، أو أن يكون لا يعلم ذلك فيتأول ويجتهد ويبقى على الأصل الأول. قال ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء، إيش هذا عندكم؟ وإذا ها؟ نعم. وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو لازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرد الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره. يعني شو القاعدة المتقدمة؟ أن من معه الدليل أولى باتباع قوله، لأن معه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. باب آخر، يعني مثال آخر، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الثمر المقصود بنا يا إخوان تمر النخل، تمر النخل، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة لا تقول العنب الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن، في رواية فإن الكرم الرجل المسلم، هم كانوا يسمون شجرة الخمر كرما، قالوا لأن الخمر كانت تحملهم على الكرم، كان الإنسان إذا شرب انتشى وبذل يبدأ يبذل على ما يشاء، يعني الله المستعان. قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. الآن نهيان، هذا خبران في النهي أليس كذلك؟ طيب. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، بخرصها أي تمرا على الأرض أليس كذلك، وهو الذي ينقص قبل قيد ذكرناه قبل قيد أليس كذلك، هو نفس الحديث ينقص كذلك، لأنه إذا يبس لابد أن ينقص، لأن الماء والمواد تكون حاضرة وبكثرة في الذي لم يقطع بعد فيكون أثقل في الوزن، والذي في الأرض قد قطع اعترت الريح والشمس وغير ذلك فينقص وزنه. وتقدم معنا النهي عن البيع في الأصناف الربوية إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. طيب يقول هذان ناهيان، من لا يعرف الشريعة وطريقة الصحابة في التعامل يقول هذا تعارض، هذا تناقض. وتلاحظون الصحابة لم يشكل عليهم ذلك مطلقا، وهذا يدلك أن أعلم الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم. الآن الشافعي يكتب هذا الكتاب الكبير ونشرحه الآن في دروس، الصحابة فهموا هكذا على سليقته مباشرة، ما أشكل عليهم قط، سمعوا النهي وسمعوا الرخصة بالعراية، الموضوع فرغ منهم، أسرع ما يكون فهموا المسألة واستوعبوها تماما الاستيعاب رضي الله عنه. ولذا قد يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أخبرنا معين عن الزهري عن سلم عن النبي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، يعني بين العلة، وهذه العلة بذاتها موجودة. فالقول بالإطلاق بأن الحكم دون علته وجودا وعدما هذا فيه نظر، قاعدة بعض يحتج بها كذا بإطلاق، نقول هذا غير صحيح، وهي مقيدة بموارد إيش الشرع، أو مقيدة بموارد الشرع، بل هناك علة تذكر وهي ملغاة أصلا، وتقدم معنا التمثيل لها من قبل. ما يذكر ذكي مثلا في قول عز في سورة النور: إن أردنا تحصنا، يعني إذا لم ترد تحصنا يجوز؟ ما يجوز. وتقدم توجيه هذا في الدرس في الدروس الماضية. طيب، قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس، وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثل مثل، فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لابد أبدا مثلا بمثل، إذا كان نقصان مغيبا لا يعرف، فكان يجمع معنيين: أحدهما التفاضل في المكيلة، والآخر مزابنة، ويبيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه، فكان منهيا لمعنيين. يعني يقول النهي الأول داخل فيه معنيين: الجهل بالنقصان والجهل بالتساوي. وتعرفوا في القاعدة الربوية إيش يقولنا؟ العلم بالتفاضل كالجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، قال: فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر كيلا، لم تعد العرايا أن تكون رخصة من شيء نهي عنه. ليش يا إخوان؟ لأن الشرع الحديث ماذا قال؟ إيش رخص؟ والرخصة لا تكون إلا بعد إيش؟ بعد عزيمة. إذن هذا يدلنا هذا الحديث إيش؟ متأخر عن الأول، واضح؟ وأن هذا الحديث ناسخ لعموم الأول، هذا مذهب الصحابة، هذا من النسخ، هذا من إيش؟ من النسخ، وأن هذا الحديث ناسخ للعموم الأول. طيب، أو لم يكن النهي عنه عن مزابنة والرطب والتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العراية، فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص، يعني الذي نزل ابتداء خاصا. يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قد أوحي إليه وأعلم بأنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء إلا العراية، لكن لم يأتي سبب العراية، يعني لم تجري حادثة تجعله يبين سبب العراية. جيد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن إلى وقت الحاجة يجوز، واضح؟ فأخر بيان إلى وقت الحاجة إليه. طيب، فهون يقولون أحد احتمالي ولا إشكال في ذلك يكون في التوجيه، يعني إما أن نقول هذا عام دخله التخصيص، أو نقول أصلا نزل إيش ابتداء مخصصة. إذا استثنينا من النهي الأول العام المطلق، استثنينا منه وين الصورة إيش؟ العرايا لحاجة الناس إلى ذلك، أن يأكلوا التمر رطبا في وقته، أن يأكلوا التمر رطبا في وقته وخصص بقدر معلوم. وجه يشبه المعنى الذي قبله. وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جرج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. هذا الخبر رواه النسائي في المتوفى تصحيح منه لهذا الخبر، وصل خبر في الصحيحين من ابن عباس وابن عمر مرفوعا نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وسئل عنه ابن عباس في البخاري فقال ذاك دراهم بدراهم الطعام مرجع، وقال واحسب كل شيء مثله، كما في رواية الإمام مسلم. قال أخبرنا سعيد بن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم حزام أنه سمع من النبي صلى الله عليه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الثقة عن أيوب ابن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي، يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك، ليس في ملكك، ليس في ملكك. فالعندية هنا عندية ملكية، عندية يا أخوان ملكية. طبعا يستثنى من ذلك إلا أن يكون بإذن، يعني مثلا شخص وضع سلعة في دكانك ها وأذن لك بالبيع، فلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك، هذا باعتبار ما ليس عندي، لا هذا مأذون لك فيه وكلت فيه. لكن لو وضع إنسان عندك قطعة من قماش أو من جهاز أو نحو ذلك ولم يأذن لك بالبيع، فهنا لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك وهذا عندي، نقول لا العندية عندية ملك، عندية إيش ملك. أخبرنا ابن عينة عن ابن نجيح طبعا يخرج عنه مسألة التصرف الفضولي، التصرف الفضولي إذا كان فيه نفع على الحديث في ثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. طيب قال أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون ويقرأ يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. قال الشافعي حفظي وأجل معلوم، وقال غيري قد قال ما قلت، وقال أو إلى أجل.